أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شد الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الناس من الجنة والناس الله أكبر من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر من الجنة والناس صدق الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت ذو الجلال والإكرام والأسماء العظام وبلغت الرسل الكرام رسالات ربنا عليهم السلام اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبالآيات والذكر الحكيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم لا تجعل القرآن بنا ماحلا ولا الصراط بنا زائلا ولا محمدا صلى الله عليه وسلم منا في القيامة موليا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويرعاه حق رعايته اللهم أنت علمتناه قبل علمنا بنفعه ومننت به علينا قبل علمنا بمعرفته اللهم وإن ذلك من فضلك لطفا بنا ورحمة لنا وامتنانا علينا من غير حولنا ولا حيلتنا ولا قوتنا اللهم فهب لنا حسن تلاوته وحفظ آياته وإيمانا بمتشابهه وعملا بمحكمه وعبرة في ترديده وبصيرة في ترجيعه ويقينا ثابتا عند استفهامه اللهم اجعله لنا حصنا حصينا من عذابك وحرزا مانعا من سخطك ودليلا على طاعتك ونورا يوم لقائك نستضيء به في خلقك ونجوز به على صراطك ونهتدي به إلى جنتك اللهم إنا نعوذ بك من الشقوة في حمله والعمى في علمه والتقصير دون حقه اللهم ارزقنا حلاوة في تلاوته ونشاطا على قراءته ووجلا في ترديده اللهم إنا نعوذ بك من تخلفه في قلوبنا بترك تلاوته بألسنتنا وتوسده عند رقابنا ونبذه وراء ظهورنا ونعوذ بك من قساوة قلوبنا لما به قد وعظتنا اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات وكفر عنا بتلاوته السيئات وضاعف لنا به الحسنات ولقنا به البشرى عند الممات اللهم إنك جعلته لنا بركة فزدنا به من كل بركة ونجاة فنجنا به من كل هلكة وجعلته لنا عصمة فاعصمنا به من كل شبهة وكل بدعة أو ضلالة أو رياء اللهم اجعله زادنا إلى الموقف وعلما نافعا نشكر به نعماءك وارزقنا به تخشعا صادقا نسبح به أسماءك اللهم إنك اتخذته علينا حجة قطعت به عذرنا واصطنعت به نعمة عندنا قصر عنها شكرنا اللهم اجعله لنا شافعا يوم اللقاء وحجيجا يوم القضاء ونورا يوم الظلماء يوم تجزى كل نفس وكل ساع بما سعى اللهم لا تبق لنا بالقرآن ذنبا إلا غفرت ولا دينا إلا قضيت ولا مأسورا إلا فككت ولا رازيا إلا غنمت ولا غائبا إلا أديت ولا عدوا إلا كفيت ولا هما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا شدة إلا كشفت ولا معيشة إلا وسعت ولا بركة إلا أنزلت ولا سعرا إلا أرخصت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنت على قضائها في يسر منك وعافية يا أرحم الراحمين اللهم اجعل على سيدنا محمد وعلى آله من صلواتك أفضلها وأزكاها ومن بركاتك أنماها وأعلاها واجعل صلاتنا عليه صلاة ترضاها اللهم صل على محمد في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وصل على محمد في الآخرة والأولى اللهم أعزنا بولايتك وأكرمنا بكفايتك وجملنا ببركاتك وزيادتك وامنن علينا بعفوك وعافيتك وأيدنا بحسن عبادتك اللهم اجعلنا ممن عرف نعمتك شكرا وأقام حدودك احتسابا وصبرا ولا تجعلنا من الذين بدلوا نعمتك كفرا واستنكفوا عن عبادتك عتوا وكبرا اللهم اجعلنا من أهل المنازل الرفيعة وثبتنا على هذه المقامات الشريفة واقصصنا منها بأوفر الحظ والنصيب واجعل ذلك مصروفا في رضاك في الدنيا والثواب في الآخرة يا أرحم الراحمين اللهم اقض عنا دينك ودين عبادك واغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واحفظنا فيما بقي من أعمالنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم ومن تقدم لا من أسلافنا إلى القبور من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات وجميع الأهل والقرابات وإخواننا الذين أخلصوا لنا المحبة فيك والمودات الذين فارقوا الأحباب وسكنوا التراب ورجوا بتوحيدك جزيل الثواب اللهم وأهل القبور من أهل ملتنا كافة برد عليهم مضاجعهم وأفسح لهم في قبورهم واجعل لهم في ثوابنا هذا أوفر الحظ والنصيب اللهم وإذا صرنا إلى ما صاروا إليه فكن بنا رؤوفا رحيما يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وارحم من قرأنا عليه وقرأ علينا ومن تعلمنا منه ومن تعلم منا واجعل بعضنا على بعض بركة ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ومن سألنا الدعاء وسألناه الدعاء فأجب دعاءنا فيه ودعاءه فينا واجعل اللهم بيننا وبينهم واحدا واقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج السائلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم إنا قد دعوناك كما أمرتنا فأجرنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بارك الله فيكم ونفع الله بكم وصلى أن نجيدكم مشافعة وكتابة إن شاء الله بارك الله فيكم بقراءة العشر الصغرى ونجيدكم العبد الفقير يعني وليد إدريس المنيسي والمجاد يعني صاحب الفضيلة الشيخ طه الفهد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع به ويجعله ذخرا من الإسلام والمسلمين. آمين ويعني الحمد لله رب العالمين وكان هذه الإجازة يعني وهذه الختمة المباركة بقراءة العشر الصغرى يعني تم في غربة رمضان سنة 31,400 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. الله ينفع بكم.